رسول الله زرعت الصدق لينا وعبير كفاح يا حبيبي علينا يا رسول الله زرعت الصدق لينا وعبير كفاح يا حبيبي علينا وسيل كرمك يسقي زهار قلوب فينا وسيل كرمك يسقي زهار قلوب فينا يا رسول الله زرعت الصدق لينا وعلي الفلاح يا حبيبي علينا وسيل كرمك يسقي زهار قلوب فينا وسيل كرمك يسقي زهار قلوب فينا تعطف دايما يا حبيبي دايما وتلين وإيدك مبسوطة يشفي غير المحتاجين تعطف دايما يا حبيبي دايما وتلين وإيدك مبسوطة يشفي غير المحتاجين انت ألوان رود السغادة انت ألوان رود السغادة وحنين كبير يا حبيبي دافي أمين تعطف دايما يا حبيبي دايما وتلين ويدك مبسوطة يشفي غير المحتاجين تعطف دايما يا حبيبي دايما وتلين ويدك مبسوطة يشفي غير المحتاجين انت ألوان رود السغادة انت ألوان رود السغادة وحنين كبير يا حبيبي دافي أمين رسول الله زرعت الصدق لينا لينا وعبير الباح يا حبيبي علينا رسول الله زرعت الصدق لينا وعبير الباح يا حبيبي علينا وسيل كرمك يسقي زهار قلوب فينا وسيل كرمك يسقي زهار قلوب من أنوارك شمس الحق بانت قوت للناس وزادت وزادت من أنوارك شمس الحق بانت قوت للناس وزادت وزادت النور العين يا حبيبي منامت النور العين يا حبيبي منامت من أنوارك شمس الحق أنوارك شمس الحق بانت قوت للناس وزادت وزادت النور العين يا حبيبي منامت النور العين يا حبيبي منامت سنين الفرحة في الدنيا دامت يا رسول الله زرعت الصدق لينا وعبير الباح يا حبيبي علينا وسيل كرمك يسقي زهار قلوب فينا يا رسولنا يا حبيبنا فيك اكتبنا واحلى الكلام احلى احلى انشدنا يا رسولنا يا حبيبنا فيك اكتبنا واحلى الكلام احلى احلى انشدنا انت في القلب حبك ساكن يا النبي وحبيبنا يا رسولنا يا حبيبنا فيك اكتبنا واحلى الكلام احلى احلى ننشدنا يا رسولنا يا حبيبنا فيك اكتبنا واحلى الكلام احلى احلى ننشدنا انت في القلب حب مساكل انت في القلب حب مساكل انت سيدنا يا النبي وحبيبنا كرمك يسقي زهر قلوب فينا يا رسول الله راح تسقي لينا يا رسول الله وعبيرك باح يا حبيبي علينا وعبيرك باح يا رسول الله راح تسقي لينا يا رسول الله وعبيرك باح يا حبيبي علينا وسيل كرمك يسقي زهر قلوب فينا وسيل كرمك يسقي زهر قلوب فينا.